كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أن تعزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم لا يملكون الشفاعة تعريك مولان يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وما وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماء وما ينبغي

والسلام عليه وسلم. جميل يا سيد. وكم أهلكنا قبلهم من هل تحس منهم من أحد؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن وكم أهلكنا قبلهم من وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن لتشقى إلا تذكرة. عليك يا مولانا. عليك ربنا. بنا يزيدك يا مولانا. تفضل. إلا تذكرة لمن يخشى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن. عليك الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى فإنه يعلم السر وأخفى. صدق الله العظيم. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي منها القرص. لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتى نودي فلما أتى نودي فتسط وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى اهدني واقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. الله أكبر. فلا يصدن لك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل مع خير الحديث وطيب الكلم آيات بينان فلها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمحافظة القاهرة وبذلك عبر أسير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوزج مركزيه بمحافظة الشرقية الهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار إدارة شكري عبد الجواد والمقيم بكفر تصفى مركزي كفر شكر بمحافظة القليوبية مخازن الفراشة إدارة الحاج عطية أبو غنيمة والمقيم بأبو نجاح مركز زقازي خدمة الضيافة المميزة تحت إدارة الحاج أمين أبو عبد الله والمقيم بالزمرونية مركز كفر الشكر بمحافظة القليوبية وشكر الله سعيكم جميعا.